الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد بن الشيخ العلامة علي بن آدم الإثيوبي يقدم. على سائر الليلة البدر على سائر المواجهة المتواتر بأنه بنت الأنبياء عليه الصلاة والسلام. قال: ففي فضل العلم وبيان القلم. حدثنا محمد بن الوزير الدمشقي قال اخبرنا البلي قال لقيت شبيب بن شيبه فحدثني به عن عثمان بن ابي سوده عن ابي الدرداء رضي الله عنه بمعنى يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبه اليه قال حدثنا احمد بن موسى قال اخبرنا زائد عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال

قال أخبرنا عبدة عن محمد يعني ابن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله اليزني عن ديلمين الحميري رضي الله عنه أنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إنا بأرض باردة نعالج فيها عملا سديدا وإنا نتخذ سرابا من هذا القمح نتقوى به على أعمالنا وعلى برد بلادنا. قال هل يسكر؟ قال قلت نعم. قال فاجتنبوه. قال قلت فإن الناس غير تاركيه. قال فإن لم يتركوه فقاتلوهم. فإن لم يتركوه فقاتلوهم. نعم. وبه إليه قال حدثنا وهب بن بقية عن خالد عن عاصم بن كليب عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن سراب من العسل فقال ذاك البتع. قال قلت وينتبد من السعير والذرة. قال فقال ذلك المزر. ثم قال أخبر قومك أن كل مسكر حرام. نعم. وبه إليه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا حماد عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن الوليد بن عبده عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخمر والميسر والكوبة والغبيرة وقال كل مسكر حرام. كل مسكر حرام. نعم. وبه إليه قال قال أبو داود قال ابن سلام أبو عبيد الغبيراء السكركة تعمل من الذرة سراب يعمله الحبشة. وبه إليه قال حدثنا سعيد بن منصور قال أخبرنا أبو شهاب عبد ربه بن نافع عن الحسن بن عمرو الفقيمي عن الحكم بن عتيبة عن سهل بن حوشب عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر. الذي يفتر كذلك. المفتر هو الذي لا شرب أحمل جسد وصار فيه فتور وهو ضعف وانكسار. قالوا أفتر الرجل فهو مفتر إذا ضعف جفونته وانكسر طرفه. فإما أن يكون أفتره بمعنى فتره أي جعله فاترا وإما أن يكون أفتر الشراب إذا فتر شاربه كأقطف الرجل إذا قطفت دابته. نعم. وبه إليه قال حدثنا مسدد وموسى بن إسماعيل قال أخبرنا مهدي يعني ابن ميمون قال أخبرنا أبو عثمان قال موسى وهو عمرو بن سلم الأنصاري عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مسكر حرام وما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام. ملء الكف حرام. هذا يبطل تفسير الحنفية. لأنهم فسروا ما أسكر كل مسكر حرام وما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام. نعم. وبه إليه قال باب في الدادي. وبالسند المتصل إليه قال حدثنا أحمد بن حنبل قال أخبرنا زيد بن الحباب قال أخبرنا معاوية بن صالح عن حاتم بن حريث عن مالك بن أبي مريم أنه قال